الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب صلاة المريض. المريض كيف بيصلي لما الإنسان بيمرض؟ إذا تعذر على المريض كل القيام، قوم أنت وجه للكاميرات عليه، قرب لقدام. هلأ لا قدر الله، الله لا يقدر على هذا الشاب هذا، إيه نعم، إنه يمرض، وإن شاء الله مع الله سبحانه وتعالى بيعافيك المريض. المريض شلون بيصلي؟ إذا هالمريض هذا ما بيحسن يوقف، فشو بيساوي؟ بيصلي على القاعد. هلا هذا القيام تبعه، إذا منفرد بيقرأ الفاتحة والسورة، هو بهالشكل وعاقد إيديه على صدره كأنه واقف، بيقرأ دعاء الاستفتاح الفاتحة والسورة، بيركع، هاي ركوعه، لا تكتر، هاي ركوعه، سمع الله لمن حمده، نعم، هي سجوده على الأرض، على الأرض. هاي الصلاة إذا إنسان تعذر عليه القيام. عود خليك بأرضك. هلأ بصح إذا كان إنسان إمامنا بالجامع إن شاء الله، نعم، الله سبحانه وتعالى بيعافينا وبيعافيه، ما بيحتاج. إذا صلى فينا بهالشكل هذا بنقتدي وراه، إمام الجامع إذا صلى بهالشكل هذا ركوعه هيك وسجوده على الأرض نصلي خلفه. اينا اذا تعذر على المريض كل القيام، لا لا، على الكرسي بده يسجد على الأرض، اما بالإيماء لا، ما بنقتدي فيه. او تعسر بوجود ألم شديد، موجوع ما حسنان، اينا عم انه يركع ويسجد، اينا عم. او خاف زيادة المرض، يعني في ناس مثلا مفاصلها فيها مشاكل، فشو بيقول له الدكتور مثلا؟ لا تركع، صلي على الكرسي، انت قاعد على الكرسي، اي نعم، سجودك على الارض ما في مشكله، اما اذا بدك تكون واقف وتركع مشان مفاصلك هذا، او بطئه به، كان بده يطيب بشهر صار بده يطيب ست شهور، لا، دشر، اي نعم، القيام وصلي هيك على القاعد. صلى قاعدا بركوع وسجود مثل ما مثلنا ركوعه وسجوده، اي نعم. ويقعد كيف شاء في الاصح، والله ما بيحسن يقعد هيك، قعد مثل حكايه مقاعد الشب هنيك وساند ظهره على العضاضه، الحجي قاعد ساند ظهره على العضاضه، صلى بهالشكل هذا ما في مشكله، ما بيحسن انه يضب رجليه يقعد عليه هون، بمدون بمد رجليه لقدام، ما في مشكلة، قاعد هيك مثل حكاية الحجي، قاعد مثل حكاية الشاب، قاعد مثل الشاب هنيك شايفين مركب رجل على رجل، ما في مشكلة. شلون ما بترتاح عود؟ مو تطبش رجليك بالصلاة، إيه نعم، شلون ما بترتاح؟ عود القعدة اللي بترتاح فيها. فأحيانا بتلاقينا قاعدين مثلا، إيه نعم، مثل حكاية الشاب هذا، أيام كون قاعد بالصلاة، مر علي فترة هيك صلي، ما أحسن إنه، إيه نعم، بعدين صرت صلي قاعد على الكرسي، بعدين الحمد لله الله سبحانه وتعالى أكرمني، هلأ عم صلي بركوع وسجود. فلذلك صلى، إن ويقعد كيف شاء في الأصح، وإلا قام بقدر ما يمكنه، وموقف. هلأ دخل في الصلاة، الله أكبر، نعم، لا خليك واقف، قرأ فاتحة وسورة، الله أكبر، ركع، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، سجد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، تم، قاعد، صار هيك قيامه، حط إيديك على صدرك. هذا أول ركعة صلاها كان واقف، ليش؟ لأنه حسنان يمشي، أما بعدين الركعة الثانية ما عاد حسن يوقف. أنا مر علي وقت كنت واقف، إيه نعم، بالقيام بس الركوع والسجود على القاعد، ومر علي وقت الإمام يكبر أنا تم قاعد، ما أحسن وقف. فلذلك إن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، شلون بتحسن صلي، ما في مشكلة أبدا. وإلا قام بقدر ما يمكنه. هلأ أحيانا بتلاقي مثلا الإنسان قوم وقف بيبدأ صلاته هيك، الله أكبر، إيه نعم، الإمام عم يقرأ قرآن، قعد الإمام خلص الفاتحة، قعد حط إيديه على صدره، ما حسن يكمل، ما حسن يكمل، بس حسن انه يوقف بمقدار الفاتحة او نصف الفاتحة. قديش تحسن بتوقف؟ وقف خلص الاستطاعة، خلصت الاستطاعة عندك عود، ما في مشكلة. اي نعم. وإن تعذر الركوع والسجود صلى قاعدا بالإيماء. هلا هو قاعد، الله أكبر، لا مشان اي نعم الفاتحة، تقرأ الفاتحة وسورة الله أكبر، حط إيديه هنا، قرأ فاتحة وسورة، خلص الله أكبر ركوع، سمع الله لمن حمده، الله أكبر سجود، بس مو على الأرض، لا سجود. هذا صلاة بالإيماء، بده يكون السجود أخفض من الركوع. إذا اثنين قد بعضهم الركوع والسجود نفس الانحناءة ما صحت صلاته، وما منحط مخدة قدام منه يسجد على مخدة، ولا بيحط مخدة بيرفعها لوجهه، لا هيك ركوعه وهيك سجوده، هذا الركوع سمع الله حمده هيك السجود، هذا صلاة بالإيماء. إذا إمامنا كان تعبان مريض صلى فينا هيك ما صحت صلاتنا، لا بدي يسجد على الأرض مشان الصح صلاتنا، لأنه بالإيماء. نعم. إمتى منصلي بالإيماء؟ إذا عم نصلي السنة بالباص نحن قاعدين، سقط عنا القيام وسقط الركوع وسقط السجود وسقط استقبال القبلة، حتى الباص هو جاي هيك باتجاه سوريا، لما نكون نحن بمكة والمدينة بالعمرة ونجي، فمنصلي مع أنه الكعبة ورا ظهرنا، منصلي بالركوع. نعم. إيماء مثل ما صلى هالشاب هلا بالإيماء على الكرسي، أي السنة. أما الفرض لا ما بيمشي حاله. نعم. ويجعل إيماءه للسجود أخفض من إيمائه للركوع. تمام. السجود بينزل أكثر من الركوع. نعم. فإن لم يخفضه عنه لا تصح. إذا ما خفض السجود أكثر من الركوع ما صح صلاته. بيجي يوم القيامة مصلي الرجل ومن أحلى ما يكون بكبوله الصلاة تبعه، بيقول يا رب صليت، ما صليت. طيب حسب ما بعرف، مين قال لك تصلي حسب ما تعرف؟ مين قال لك؟ قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، هي صلاة سيدنا النبي هي. فالإنسان بده يتعلم، بده يحضر مجالس العلم، بده إيه نعم يشوف العلماء يدلونا شلو بدنا نصلي شلو بدنا نتعبد. فكل جامع لازم يكون فيه إيه نعم مجالس علم، إذا ما في مجالس علم العلم خزائن مفاتيحها السؤال، تسأل الشيخ بيقول لك الشيخ شلون بدك تشتغل شلون بدك تسوي. ولا يرفع لوجهه شيء يسجد عليه، انه وسادة. اي نعم. الوسادة بيرفع على وجهه؟ لا ما في. فإن فعل، جاب وسادة حطها قدام منه سجد عليها وخفض رأسه صح، وإلا لا، حط وسايد قدام منه، الركوع هيك السجود على الوسادة صحت، بس ما كان في ضرورة للوسادة، ما في ضرورة. شو هي؟ ما بيهمنا، لأنه كلياتها كأنه ما له موجودة، بيهمنا أنه خفض السجود أكثر من الركوع، اعتبر الوسادة مو موجودة ولو سجد عليها ما فرقت معنا، المهم أنه سجوده أخفض من ركوعه. أما في الصلاة العادية إذا سجد على شيء كل ما نزل رأسه بينزل رأسه بينزل ما صحت صلاته، بده يسجد على شيء تستقر عليه جبهته. اي نعم. وإن تعثر القعود أومأ مستلقيا أو على جنبه. هلا هالرجل مسطح بالفرشة، سطح على أفاك، في وسادة هنا، أعطونا وسادة والله. هلا مساميها تمام، حط له وسادة تحت رأسه. إذا أمكننا أنه رجليه يكفون عن القبلة أفضل بالشكل هذا، بالمستشفى متغطي، بالمستشفى موجود، الإنسان في المستشفى القبلة جهة القدرة، يعني في تخوت هيك وهيك وهيك وهيك بعكس اتجاه القبلة، المريض ما في مشكلة وين ما وجهه متجه بيصلي. اي نعم. هي ايش المريض؟ مثل حكاية المجاهد يلي عم يقاتل كمان، إن عم العدو قدام منه عم يحاربه، فما بتسقط عنه الصلاة، بده يصلي، والقبلة تبعه إن عم جهة العدو، ما للعدو هيك بميل معه هو عم يصلي، هيك ركوعه هيك سجوده، مشان يتمه شايف العدو مو بينزل فرد مرة بيروح فيها بعدين، هرب العدو هيك بيندار معه هو عم يكمل صلاته. فالمريض في بيته مثلا، في البيت إذا في مجال إيه نعم، إنه هو هيك بنحط له مخدة، نحط له مخدة تانية هاتوا مخدي ثاني كمان مشان انه نرفع له راسه. هاي جابوا لنا مخدي. هلا المريض بالبيت بيصلي هيك. اي نعم. بيخفض راسه للركوع للركوع والسجود. وبده يكون بيحط ايديه اثناء القراءه اذا ما في عنده مشكله. فدائما بده يكون السجود اخفض من الركوع. اما اذا ما بيحسن يتحرك بنوم وقفت الصلاه. ما في بعيونه هيك الركوع هيك السجود ما في. ما في بحواجبه ما في. اخر درجه للصلاه تحريك الراس هو بهالشكل هذا. اخر مرحله للصلاه. معنا خمس صلوات. اذا طبشت السادسه وقفت عنه الصلاه ما عاد يصلي. اذا خمس صلوات وصار وحده سادسه يعني بصلاه الظهر ما حسن يصلي، العصر، المغرب، العشاء، الفجر، الظهر تكرر فرض تكرر وقفت عنه الصلاه. اما اذا خمس صلوات بيقضيهم بس يصح. اما اذا تكرر فرض صاروا سته انتهت من الصلاه بالنسبه له وقفت سقطت الصلاه. بس يتعافى ما بيقضي ما بيصلي قضاء. اي نعم. عود شوي هلا. نعم. وان تعسر القعود اومأ مستلقيا او على جنبه. والاول اولى. بنحاول نحط له استلقاء هيك. اما اذا ما بيحسن على جنبك. اي نعم. بهالشكل هذا. اي نعم. كمان ركوعه هيك سجوده هيك. اخر درجات الصلاة. ما عاد يحسن يحرك راسه وقفت الصلاة. تمام؟ نعم. نعم. والاول اولى اللي هي ايش؟ المستلقي على ظهره. ويجعل تحت رأسه وسادة ليصير وجهه الى القبلة لا الى السماء. وجهه مو للسماء، وجهه نحط له وسادتين او نركيه هيك بحيث انه اي نعم يكون وجهه للقبلة. وينبغي نصب ركبتيه ان قدر حتى لا يمدهما الى القبلة مثل ما سوى رجلتين. اي نعم كف لفوق مشان ما يكون مادده على القبلة. بيتيمم اذا ما احسن يتوضا بيتيمم مع وجود الماء. بيتيمم لا التيمم عند الامام ابي حنيفه ما بده تراب حجر مثل حكايه اي نعم بهالشكل هذا املس او رخامه بده يكون فيه رخام. هذا الحيطان هي اي نعم هي كيمياء هي ما بيصح انه الانسان يتيمم عليها. والسيراميك ما بصح الانسان يتيمم عليه. البلاط بصح تتيمم عليه. البلاط لانه رمل وبحص اي نعم. اما السيراميك لا مواد اي نعم مخلوطه ومزبطينها ما هي من جنس الارض. لذلك الانسان بيفوت معه حجر لجوا اي نعم بيتيمم عليه. حجر مثل البيضه املس. اي نعم بيمسح ايديه فيه بيمسح وجهه. ثاني مرة بيمسح إيديه فصح التيمم. رخامة بتشتغل. اي نعم. فلذلك اي نعم. بعدين القادر بقدرة الغير عند الإمام الشافعي القادر بقدرة الغير قادر. عند أبو حنيفة القادر بقدرة الغير ليس بقادر. يعني مثلا إجا إنسان قال لي أنا بوضيك. عند الإمام الشافعي صار الوضوء فرض علي ما عاد يمشي حالي بالتيمم. جاب لي معه اي نعم طاسة مي وواحدة فاضي وواحدة ملاني كتل لي أنا قاعد بالتخت وضاني صار وضوء فرض علي. عند أبو حنيفة لا قال لي أنا بدي وضيك ضب كراكيبك وروح منشي. القادر بقدرة الغير ليس بقادر. ليش؟ لأنه منن الرجال على القلوب أشد من وقع الأسنة. بكرة إيش بمنني لك كتر خيري كنت وضيك بالمستشفى نسيت يا ما وضيتك مشان تصلي. أنت عامل لي حالك صاحب دين وأنت كذا أنا لي فضل عليك. قال لا لا لا لا لا قال لك انا بضيك ما بدي توضيني عمي هي حجر وبتيمم ما بدي منيتك كلها. نعم نعم. وان تعذر الايماء اخرت عنه ما دام يفهم الخطاب. ما بيحسن يحرك راسه ما في مشكله. انا مره زرت رجل في احدى القرى كله مشلول من عدا راسه. فكان لي يا شيخ يا شيخ الليل طويل يا شيخ كله نايم ما ملوا منه. أول ما انشل رقدوا فيه قاموا حطوا يابا خلينا ياك يابا ايدك لبوسة اجرك لبوسة. جمعة اثنين ثلاثة شهر اثنين ثلاثة بعدين الله يعافينا يا والله نعم. بعدين ما عاد حدا كالب مده بعدين ما عاد حدا حاكا. مرة فتنا على واحد مشلول أنا والشيخ حسان الهندي. قام الشيخ حسان نكشوا على الحج وأكثر من ساعة ونص ويحكي لنا على الحج. طلعنا أنا للشيخ حسان سيدي نكشته لك مللنا هلا. قال لي أنا بدي إياه يحكي لأنه حتى أهل بيته ما عاد يسمعوا له حتى جيران ما عاد بيسمع له. فمسكين صار بيقعد بقى بهالفرشي لا كلمة ولا حكي ولا من يحزنون. في على التواصل الاجتماعي مرة حطوا فيلم لثمان دقائق ربح الجائزة العالمية فيلم لثمان دقائق. فاتت الناس مشان يشوفوا شو هالفيلم ولا صورة سقف ثمان دقائق صورة السقف ما تغيرت حتى الناس اللي قاعدين ضجوا قالوا شو هالفيلم هاد ركبوا. قال لهم انتوا ثمان دقائق ما تحملتوا المشلول شلون عم يتحمل طول عمره هو عم طلع على السقف يلي مستطيع على ظهره مو شايف غير السقف. لا حدا بيحاكي ولا حدا بياخد معه ولا حدا بيعطيه. قديش بده هذا اينا انتوا ثمان دقائق مليتوا هو قاعد على طول ما شايف غير السقف. فربح الجائزة الكبرى اينا. فالإنسان سبحان الله نعم يعني لما بيكون هيك بالأحوال هي. هذا الرجل اللي أنا رحت زرته سبحان الله قعدت عنده نعم لنص الليل يقول لي يا شيخ أنا بقرأ كل شيء حافظ من القرآن وكل شيء حافظ من الأناشيد وبذكوره ما بيخلص الليل ما بيخلص. بيقول لك ما بصدق أمتى يطلع الضوء شوف أولادي أولاد أولادي رايحين جايين قدام مني يعني أنس. إنه الله يعافينا ويعافيك وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى مخبي لك يوم القيامة شغلي حلوة وكذا. حملت حالي ومشيت ما وصلت أنا عم بدي أخذ سيارة توصلني إلا ندهولي شيخ مات الرجل اللي كنت سهران عنده تعال خسله. الله الله انفك أسره انفك أسره. رجعت لعنده غسلته وكفنته صلينا عليه نعم صلاة الظهر جماعة الجامع كلياته ودفناه. ولما كفناه فات نعم إمام الجامع قال بده يلبسوا نعم قلابية وبنطرون وقميص وقضاضة بيضة وصباط وجرابات. قال لك أعطيني إياه كله جديد قال لك أعطيني إياه ترى أنا بلبسون. مين قال لك هيك من كفن هذا كفن السنة. قال هو أوصى ترى الوصية إذا باطلة لا يؤخذ بها هي مو وصية هي روح قبات له. إي والله قال لي شيخ زكاتك إيه نعم طلع لبرا أنا بغسله وأنا بدي كفنه على الآباء والأجداد. نعم براحتك. طلعت ولاده برا قال شيخنا ليش طلعت تلو إمامكم بده يكفنه على الآباء والأجداد. فاتوا للإمام قالوا طلع لبرا إيه ما سدانا إمتى فتحنا وعرفنا كيف تكفن النبي عليه الصلاة والسلام وكيف نكفن موتانا. طلع لبرا طالعوا إيه والله نالوا دشروخ اللي ساعدني كفنته. بقى هلأ معظم الناس لما بيكفنوا الميت بيحطوا له إيديه هيك قال كأنه يعني عم يصلي. وهذا صنيع أهل الكتاب اليهود والنصارى. الميت قال وتوضع يداه على بجنبيه كناية لتسليم الأمر لربه نحط له إيديه هون تحت. لهلأ أنا بشوف عالم لما فوت بوقف على مغتسل حدا بلاقيهم عاملين له إيديه هيك نعم إذا ما زبطوا بربطوا له هون ببعضهم شابشاوش أنا نعم اللي عم يكفنوا أي مو على السنة هيك هذا مو ديننا هذا هذا مو ديننا اي نعم. فبتلاقي اي نعم والله هون في واحد حكيته والله سمع الكلمة الله يجزيه الخير. يعني اذا سكتت مشكلة. فانا شفته هالرجل هذا فبعد ما صليت صلينا عليه اي نعم بخطبة الجمعة قلت له انا اي نعم بعد ما دفنت هالرجل بعد ما دفناه انا سمعته عم يحاكيني من قلب القبر عم يقول لي الله يجزيك الخير يا شيخ يلي بعتني على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بأنا عم أحكي أنا ما سمعته بأداني بس أنا بعرف أن الرجل بعتناه على السنة نحنا هيك عم أحكي أنا. وأنا على المنبر بلشوا لك أولاده تحت الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الشيخ شاف الوالد هو بالتربة وحاكا وراحوا جابوا لك خروف وذبحوه. لك يا جماعة الخير طولوا بالكم لك ما سمعته بأذاني بس أنا بعرف أنه الرجل يعني شكرنا لأنه بعتناه على هيئة السنة بس هو ما حكى شيء أنا ما سمعت شيء. لا الله أنطقك. مرة جيت من الحج، جيت من الحج مرة 21 يوم وأنا جنب الكعبة، يعني الصلوات الخمسة قيام الليل كلياته مواجه الكعبة. يوم رجعت على سوريا لكأني جنب الكعبة، فرجعت كان على صلاة الجمعة مباشرة واقف على المنبر للناس، وأنا أقف الآن في موقفي هذا أرى الكعبة الشريفة. الناس الله أكبر الله. الشيخ شايف الكعبة، لك الكعبة وراي. الشيخ الموقف هوني، الكعبة وين بالصين؟ ورا. منين بدي أشوفها؟ شو سايق سوزوكي هو عم يطلع بعينه عم بالمرايا؟ لك إيه؟ لك أنا عم لك يعني كياني وقلبي شلون إني 21 يوم جنب الكعبة، معقولة تنساها؟ تجي من هنيك لهون. والله مرة فيقوني كنت نايم عن جماعة، فكرت حالي إني نايم بمكة، فتحت عيوني مشان تكمل معي، لقيت معاوني تبع الحج نايم بالأرض، بس ما في بمكة غرفة نوم، أنا نايم على تخت وفي غزانة مكة والمدينة ما في غرف نوم. قعدت بالفرشة بقى عارف وين أنا بقى، تعال أتذكر وين أنا. بعدين لما أجا صاحب البيت ينعم دق الباب علينا، قال لي شيخنا جاهزين مشان صلاة الصبح، نالوا جاهزين. عرفت حالي وين نايم لما صاحب البيت حكاني. فقد ما كنا نسافر ونخرج بالدعوة، لما فيق بالليل والله ما أعرف ويني أنا. أقعد بالفرشة بقى أتذكر وين أنا، وين مسافر، وين رايح. ينعم، فسبحان الله. ينعم. نعم. إذن أخرت عنه ما دام يفهم الخطاب. قال في الهداية هو الصحيح. الهداية ألف الإمام المرقيناني 20 مجلد بعشرين سنة، صام فيهم العشرين سنة صامون، وما خبر حدا أنه صام. لو ما أحد تلاميذه إيه نعم اتكلم، لا تصور الجامع بس صورني أنا. إيه نعم. لو ما أحد تلاميذه اتكلم ما كانوا عرفوا أنه صام العشرين سنة. إيه نعم. وألف فيه كتاب الهداية. وجزم صاحب الهداية في التجنيس والمزيد، كمان اسم كتابين، بسقوط القضاء إذا دام عجزه عن الإيمان أكثر من خمس صلوات، مثل ما قلنا خمس صلوات، السادسة راحت عليه تكرر فرض من الفرائض سقطت عنه. وإن كان يفهم الخطاب، عقله معه قاعد وما في مشكلة، بس ما بيحسن يحرك رأسه. وصححه قاضي خان أحد فقهاء الحنفية، ومثله في المحيط اسم كتاب، واختاره شيخ الإسلام البزدوي، شيخ الإسلام في المذهب الحنفي، خواهر زادة اسم شيخ الإسلام في المذهب الحنفي، خواهر زادة في المذهب الشافعي. إيه نعم. شو اسمه شيخ الإسلام في المذهب الشافعي؟ إيه نعم. الله الله. هذا تعلم لما كان عمره 80 سنة وراح على الأزهر وما بيعرف إنه اسمه الأزهر، فكان يسألهم وين جامع الأزهر. إيه نعم. بعد 80 سنة كان عمره. إيه نعم. وصار شيخ الإسلام. لا الناس عم يعدوا بالجامع ويطلعوا، هو يساوي مي ويساوي السراج ويساوي، إلا الواحد عم يفوت جاهل عم يطلع عالم لابس لفة ويطلع إمام وخطيب. قال شو ناقصني أنا كمان، راح جاب كتب مثل حكايتون. إيه نعم. وقعد قرأ مثل حكايتون وتخرج وصار شيخ الإسلام مو أي إنسان. إيه نعم. فإيه نعم. وقال في الظاهرية اسم كتاب، هو ظاهر الرواية اسم كتاب، وعليه الفتوى. وفي الخلاصة اسم كتاب، هو المختار. صحاو في الينابيع والبدائع اسم كتابين، وجزم به الوالولجي، إيه نعم، أحد فقهاء الحنفية رحمهم الله، ولم يومي بعينه وقلبه وحاجبه. بعيونه ما في إيماء، بحواجبه ما في، ويمرر الصلاة على قلبه، هلأ أنا راكع، هلأ أنا ساجد، ما في هيك صلاة. وإن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود صلى قاعدا بالإيماء مثل ما إيش ساوينا. وإن عرض له مرض يتمها بما قدر ولو بالإيماء في المشهور. كان عم يصلي بركوع وسجود، وهو عم يصلي صابه مغص ما بيحسن يوقف على رجليه، مباشر قاعد بالأرض بيكمل الصلاة هو قاعد. إيه نعم. إذا كان صابه مرض هو عم يصلي، جاء مغص، جاء إيه نعم، نمل رجليه ما عاد حس إنه واقف على رجليه، سلت على الأرض، بيكمله هو قاعد. إيه نعم. ولو صلى قاعدا يركع ويسجد فصح، بنى. شوف هي مسألة. هلأ عم يصلي بركوع إركاع، سمع الله لمن حمده، سجود على الأرض، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، قعد لحاله متنشط، وقف كمل بركوع والسجود، ما في مشكلة ما في مشكلة. وين المشكلة؟ عود عم يصلي بالإيماء، الله أكبر سمع الله لمن حمده، الله أكبر مو على الأرض، لا إيماء، عم يصلي بالإيماء الله أكبر، رجع لحاله تنشط وقف، فسدت صلاته. ما في كملها هيك، لأنه صح شو يكملها هيك، خلص مجرد ما طاب فسدت صلاته. ليش؟ لأنه ما بيصح بناء القوي على الضعيف، بده يعيدها. لكان لأنه كان عم يصلي إيماء لحاله أنه تنشط، صح صحيت إن شاء الله، إيه نعم الحمد لله على سلامتك، فسدت الصلاة، رجع عيدنا الأول يلا، لكن بعيدها ليش ما يعيدها؟ أما إذا عم يصلي عم يسجد على الأرض ولقى حاله تنشط بيكمل، بيوقف وبيصلي بركوع وسجود لأنه صلاته قوية. هلأ لسجوده على الأرض صلاته قوية، ليش إنه لكان أنه إمامنا إذا سجد على الأرض منصلي خلفه؟ منصلي ما في مشكلة، أما يحط كرسي يصلي على الكرسي لا. إيه نعم، ولو كان موميا لا، صلاة بالإيماء ما في. ومن جن، مو جن مبنية للمجهول، لأنه جنان مو بإيده. إيه نعم، أحيانا الواحد عياله بتجننوا. إيه نعم، ما هو جن لحاله، هي جننته. إيه نعم، وبتشوف مشفى المجانين كله زلم، غرفة صغيرة بس للنسوان، ما بيجنوا، بيجننونا ما بيجنوا. إيه نعم، فإنسان جنة يعني أغلق على عقله، يعني شو صار معه ما له وعيان، ما بيعرف. إيه نعم، أو أغمي عليه غوطا وقع بالأرض ما عاد حس. خمس صلوات، إذا خمس صلوات وهو جانين أو أغمي عليه قضى، ولو أكثر لا، إذا أكثر من خمس صلوات ما بيقضي. إيه نعم، صاروا ستة ما بيقضي. قديش للساعة فيه؟ ثلث ساعة. فصل في إسقاط الصلاة والصيام والصوم. إذا مات المريض ولم يقدر على الصلاة بالإيماء لا يلزمه القضاء بها وإن قلت. إنسان إيه نعم مريض بالفرشة، إيه نعم تراكمت عليه الصلوات وما بيحسن حتى بالإيماء، ما بيحسن بيصلي، إيه نعم لا يلزمه الإيصاء بها. والله إيه نعم أنا علي صلوات يا ولدي خمس سنين ست سنين، ما بتوصي. وكذا الصوم إن أفطر فيه المسافر والمريض وماتا قبل الإقامة والصحة. المسافر أفطر طول شهر رمضان وهو لساته إيه نعم عم ينتقل من بلد لبلد، تم إيه نعم بالنسبة له ما عم يصوم، رجع على بلده، هو فايت على البلد صار معه حادثة مات، ماله مطالب بصيام شهر رمضان. ليش؟ لأنه الآية الكريمة فعدة من أيام أخر، ما شاف أيام أخر لسه بالسفر. طيب رجع على بلده قعد يومين بالبلد ومات، واليومين ما قضاهن، عليه قضى يومين بزمته يومين لأنه كان لازم يقضيهن. رجع على بلده قعد جمعة، بعد جمعة سلت السقف فوقه وهو نايم معس، عليه قضاء أسبوع. أولاده بده ينتبهوا أنه أبوهن عليه قضاء أسبوع، بده يخرجوا له عنهم إيه نعم عن الصيام هالأسبوع هذا، كل يوم نصف صاع من بر. لا لا يصومن أحد عن أحد ولا يصلين أحد، إيه مصاري بيطالعوا له. إيه حتى الصلاة في المذهب الحنفي ما في. لا هلا بوصية بيقول لهم من ثلث المال، بس من ثلث ماله بأوصي انه انا في علي صلاة وصيام، ما بيقضوها، دفعوا لي مصاري عليها، كل فرض صلاة نصف صاع من بر، وكل يوم صيام نصف صاع من بر، كليين قمح يعني بده يطالعوا له. اي نعم عنه كل يوم كيليين، كل فرض صلاة كيليين. فإذا هذا الرجل هذا بدأ بالصلاة، كان عمره 40 سنة، معناته أبلغ 15-25 سنة عليه الصلاة. طالع له عن كل صلاة، عن كل فرض صلاة كيليين قمح. قديش حكي له القمح؟ 350. لك مطالب فيها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، من يوم ما أبلغنا ليوم ما متنا بنجيبها كاملة. إذا الله سبحانه وتعالى سامح فيها فله ذلك، بس نحن شو بدرينا أنه سامحنا أو ما سامحنا؟ نعم، إذا لي عليك مصاري وأنت يوم برأس البسيط، يوم باللادئية، يوم هون ويوم هون ويوم على العمرة، طب ما توفيني. يوم تجي سيرتك، نعم بدي انزعج أنا. أما إذا كان إنسان نعم يعني يا دوب عم يشتغل بحق أكله، ولي معه مصاري، ولا عم يروح سيران، ولا عم يشتري أواعي جديدة، وعم يحاول يوفيني قدر استطاعته، هذا إذا مات بسامحه. ونحن هيك إذا كان نعم الحياة ممتدة فينا، شو قاعد عم تساوي؟ ما تشتغل نعم، سد ديونك لرب العالمين. ما حدا عم يسد، ما حدا عم يسد. هو طيب بيقضي، هو طيب بيقضي، الصيام الصيام والصلاة بالصلاة. لا بده يدفعوا له مصاري. لكان نصف صاع من بر. فالمسافر والمريض، اجى شهر رمضان علينا وانا مريض بالنسبة لي، نعم ما صمت. هلا انا افطرت من شهر رمضان هذا 5 ايام، قضيت يوم واحد بس، ما استطعت اقضي البقية لسه. فان شاء الله الله سبحانه وتعالى بيقدرنا وبنقضي. المريض نعم سبحان الله، يعني تم بالفرشة مريض، مضى شهر شوال وشهر نعم محرم وصفر، ومات هو مريض، ما له مطالب. الايام اللي افطرها ما له مطالب فيها. ليش؟ لقول الله سبحانه وتعالى فعدة من ايام اخر، فما شاف ايام اخر. هلا اللي معه ارحى ما بيصوم، هذا بده يطالع عن كل يوم نصف صاع من بر، كل ما أدن المغرب بيدفع، نعم بده يكون على هالنهار هذا طالع ايش كفارة عنه. أما إذا في أمراض يرجى برؤها بطيب، يعني صابه تيفويد، صابه شغلة نعم انشلت حركته، فهذا بالنسبة له نعم بيأفطر، بس ما بيطالع كفارة لأنه بيقضي. الإنسان المريض اللي يرجى برؤه المرض تبعه بده يطيب منه، هذا ما بيطالع عليه كفارة، بده يقضيه. أما اللي مثلا معه ربو، هذا بالنسبة له نعم ما في صوم، هذا بيستعمل هاي البخاخة، والبخاخة إذا بتفرز مادة نعم مثل المي رزاز بقلب تمه، فهي أفسدت له صومه. أما إذا هوى بس على الحل، ما شفت أنا أحدا قال إنه في بخاخة هوى، كله بده يطلع معه نعم رزاز، فهذا الرزاز يفسد الصوم لأنه فاتت نعم لجوا مثل المي فات لقلب حلقه. نعم. فوكذا الصوم نعم أفطر فيه المسافر والمريض وماتا قبل الإقامة والصحة. الإقامة بترجع على المسافر والصحة بترجع على المريض، تمام؟ نعم. وعليه الوصية بما قدر عليه. نعم يا بتعوا لكم، أنا علي نعم قضى مثلا 2-3 سنين، الله يرضى عليكم. نعم فبتطالعوا لي أنت نعم يعني حط مصاري مشان يطالعوا لك، يا بجوز الإنسان بعد ما يموت يأخذوا المصاري. نعم يعني بجوز الواحد مثلا لك دين على رجل، كان لي دين أنا على حرمي، فأنا له لأولاده أنه لي دين على أمكم وأمكم ماتت، يعني مشان توفوني الدين تبعها. قال لي ابنه، قال لي شيخ هي مجرفي وكريك وروح. افتاح عليها القبر نعم انعفى وطالعها نعم واعمل فيها اللي بدك اياه، والله ما لنا دافعين عنها ليرة. هي ما كانت تدفع، هي عايشة، هن اللي حيدفعوا. ليش راح يطلعوا يعني انظم من امهم؟ ما هي ليش ربتهم على التقوى، مشيت امهم قدام منهم بالدين والتقوى والامانة لحتى يمشوا فيها هن. لا هو بتاكل اموال الناس طلعوا مثل حكايتها شو لك. نعم. وينشا ناشئ الفتيان فينا على ما كان علمه ابوه. فشلون بيعلمونا ننتشي مثل حكايتهم هلا. نعم نحن ما سمعنا ابي بحياته ما تلفظ بكلمه الطلاق ابدا ابدا. ما فينا واحد بيتلفظ بكلمه طلاق. نعم. بعدين ابي بحياته نعم قلت له لاخواتي بعد ما مات إنه إذا حدا بيجي بيقول إنه إله مع أبوكم ليرة لا تعطوا إياها. بحياته ما تدين من حدا ليرة. معه 5 ليرات بيأكل بطعمينا فيهم. معه 20 ليرة بيأكل بطعمينا فيهم. إيه نعم. يعني قد ما كان في معه ما بحياته تدين ليرة. وطعنا إله ما تديننا. إيه نعم. انجبرنا لما اشتريت بيت تدينت. إيه نعم. أما سبحان الله يعني كان الأمر إنه يعني وفينا قدر المستطاع. كنت أكل أنا وعيالي إنعم خبز يابس لحتى وفينا حق البيت. مو معتادين على الأمر. حكم الوقت. وبقي بذمته. شوفي بذمتك طالع. فيخرج عنه وليه من ثلث ما ترك. هلأ اللي بأوصي هو مريض مرض الموت بتلت المال بس. الثلث والثلث كثير. ما بيحق لك تكتب وصيه بنص نعم المبلغ لا بس بالثلث. ثلثين المال بيقول لك السلام عليكم. بس يوع الواحد بمرض الموت ما عاد يحسن يتصرف بكل ماله. ثلثين المال بيقول له خاطرك. اي نعم. فلذلك الانسان بيكتب وصيه بيكتب الثلث. ولا تكتب وصيه وتقول لحدا شو اوصيت له. مثلا عندي بيتين ثلاثه اوصيت له الشاب ببيت مثلا انا مو تروح طالب اهلي بالبيت. فأوصيت له بالبيت هو عايش بالأجار مثلا هو ومرته وولاده. هذا كل ما صلى فرض يا ربي دخيلك والله طول هالشيخ يعني خلي بقى يروح خلينا ناخذ هالبيت يخرب بيتهم شو بيعمروا هدول المشايخ ما بيموتوا. يعني بصير كل صلاة بيدود عليه. يعني فإذاك بس توصي لحدا وتقول له أوصيت لك بالمكتبة تبعي بمكتبتي كمان المكتبة. نعم كنا نحن سبحان الله نشتري كتب بالأسوطة. فكان في معنا أحد الطلاب اللي معنا جده توفي. جده من كبار مشايخ الشام. طلع لها لأمه لأنه جده أبو أمه. طلع لها غرفة مقدار 5x6 كلها كتب. وأبوه هدا مكتبته يا ريت يفتح كتاب. كتاب ما بيفتح. وكل الكتب صارت له. نعم. ولا له سائل عنها. أنا ساي عندي مكتبة بس كلها هو نحافظة. بروح وبجي بفتح بي الكتب. بروح وبجي بفتح الكتب. قرأت عن مشايخ تلال الكتب. إيه نعم. يمكن الفقر دواء ما بعرف. يعني يوم الإنسان بيصير معه كتب كثيرة. إيه نعم. يعني لا كتبي اللي عندي موجودين بالبيت بلو لأولادك يا بقرأوا لك اقرأوا. إيه نعم. إيه نعم. والله على وجه حدا يشريهم بالكيلو. إيه نعم. نعم. فيخرج عنه وليه من ثلث ما ترك لصوم كل يوم ولصلاة كل وقت حتى الوتر نصف صاع من بر من قمح خالص الوقت. يلا سكر عندك. نصف صاع من بر أو قيمته. يعني إما كيلين قمح أو حق كيلين قمح. سألنا لي عم يبيعوا القمح قال حق الكيلو القمح 350 ليرة كيليين قمح 700 ليرة. إذا 5 أوقات وتر صاروا 6x7 4200 ليرة عن كل يوم صلاة. إيه نعم.